أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الإخوة الكرام، تقدم طرف من الكلام على أوائل هذه الآية الكريمة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وتقدم عموم معنى الإنفاق حيث حذف المعمول من أي شيء ينفقون مع ذكر الحالات التي ينفقون فيها في حالة سرورهم في السراء وفي حالة مضرتهم في الضراء أو في حال سرور المنفق عليه كإعانته على زواج، على سكن بيت، على قضاء حاجة في سفر، أو الضراء في شيء نزل به. فالآية عامة وتدل بجوها العام على أن الإنفاق لهؤلاء الناس سجية، ملكة، كما يقول بعض علماء الأخلاق: من الأخلاق ما يكون مكتسبا ومنه ما يكون متهبا، أي هبة من الله، أو هو تخلق وتعود حتى صار هذا الفعل خلقا له. وجاء في وفد عبد القيس لما جاءوا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيئهم قبل وصولهم: يفد عليكم أقوام أشبه الناس بكم أبشارا وأخلاق. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه فلقيه وفد عبد القيس، قال: ممن القوم؟ قالوا: من كذا. قال: لقد ذكركم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا المدينة سارع جميع أهل الركب إلى المسجد النبوي ليلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم مع طول السفر اشتياقا لرسول الله. وتأخر سيدهم الأحنف بن قيس فأخذ يجمع متاع القوم ويعقل الإبل حتى أمن كل شيء، ثم عمد إلى عيبة له حقيبة وأخرج منها خير ثيابه، فاغتسل ولبس ثيابا جميلة وجاء بتؤدة وتأني. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه عن قرب رحب به وأفسح له وقال: ها هنا يا أحنف. نعم، لا شج بن قيس أو لا أحنف بن قيس. وجاء وأجلسه بجواره ثم قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، خلق تخلقت به أم جبلة جبلني الله عليها؟ وهذا محل الشاهد، أن الأخلاق تارة تكون هبة وجبلة أورثه الله إياها، وتارة تكون بالتعلم وبالتأدب، كما يقول الأخلاق بالتخلق. وجاء الحديث: عودوا أبناءكم البر فإن البر عادة. فهؤلاء المتقون الذين أعد الله لهم تلك الجنة، أول أوصافهم ينفقون في السراء والضراء، يعني على كلتا الحالتين. إذن معناها في العسر وفي اليسر، في الغنى وفي الفقر، في الفرح وفي الترح، يساهمون بكل ما يمكنون ويكون سجية لهم. والعامة يقولون: هل الجود من الموجود أم الجود من الكبود؟ يعني الجود من الموجود لما يكون عندك شيء تعطي، وإذا ما عندك شيء ما عندك شيء. أو أنه من الكبود، يعني أن كبده رطبة وقلبه عطوف، هو الذي يدفعه على العطاء، ليست وفرة المال هي التي تحمله على أن يعطي، لا. فهؤلاء الناس صدر الله بهم وبوصفهم، أو صدر الله أوصافهم الثلاثة بهذه الصفة. وهناك الصفتان الأخرى: والكاظمين الغيظ، هذه الثانية، والعافين عن الناس، وهذه الثالثة. خلي التذيل والختام والله يحب المحسنين، هذا بعدين. وإذا تأملنا نجد كظم الغيظ والعفو عن الناس من أعلى مكارم الأخلاق. ولهذا يذكر القرطبي رحمه الله والفخر الرازي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية وذكر تلك الصفات قال: إن هؤلاء في أمتي لقليل. تعيرنا بأن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وقليل من عبادي الشكور. فهذا يعتبرون من الكمل في الرجال. فلماذا قدم وصف الإنفاق على كظم الغيظ والعفو عن الناس؟ إذا تأملنا في منهج الحياة وفي هذه الأمور الثلاثة، نجد الإنفاق في الذروة من قوة الإيمان بالله واليقين فيما عند الله. ومن هنا كان المنفق صادق الإيمان. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لما جاء في الحديث النبوي الشريف، والأمر الثاني لقاعدة اجتماعية معلومة عند العقلاء. أما الحديث النبوي الشريف فجاء في صحيح مسلم: الحمد لله، الطهور شطر الإيمان. والشطر بمعنى النصف، والطهور ظاهرا وباطنا، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، وإيش؟ والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ويهمنا في هذا الحديث الصحيح والصدقة برهان. الصلاة نور، الصبر ضياء. الضياء أقوى من النور، لأن النور يصدق على مطلق إضاءة ولو عود كبريت تقول هذا نور، ولكن الضياء لا يكون إلا النور الكاشح الكبير. ولذا فالصبر أعظم الأعمال، لأن به تصلي، إيش اللي قومك في الفجر في البرد من تحت الفراش وتتوضى وتروح تصلي. الصبر يحملك على الصوم، الصبر يحملك على الصدقة لأنك تصبر على شح النفس، الصبر يحملك على الجهاد، الصبر يحملك على كظم الغيظ، الصبر يحملك على العفو عن الصبر هو كما جاء في الحديث الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. فإيمان بلا صبر كجسد بلا إيش؟ بلا رأس. ثم يأتي والصدقة برهان. البرهان في اللغة حينما تكون الشمس قبل الزوال ويكون في الشتاء وفيه نوع من الرطوبة، وتنظر إلى قرص الشمس تجد حول الشمس على بعد أمتار شبه الاستدارة بنوع من النور الآخر. هذه الهالة المستديرة تسمى برهان. إذن البرهان حجة ساطعة. برهان على أي شيء؟ قالوا برهان على صدق إيمانه بالله وعلى يقينه فيما عند الله. وش الموجب لهذا والدليل على هذا؟ قالوا كما يقول علماء الاجتماع والأخلاق، الحياة الدنيوية بكاملها تسير على انضباط قانون المعاوضة. ومعنى قانون المعاوضة، أنت في تحمل الدراهم وتذهب إلى السوق، تدفع من النقود وتأخذ من السلع التي لك فيها حاجة. فلو أنك دفعت آلاف الريالات وأخذت حاجتك بما يقابلها قالوا هذا رابح وهذا غانم، ولو ألقلت ريالا واحدا في الأرض أو مزقته ورميته قيل هذا سفيه، لأنك أتلفت من مالك بدون عوض. إذن قانون المعاوضة هو الذي يحكم سير هذه الحياة. حتى بعض الناس توسع وقال هذا القانون يسري بين الإنسان حتى والحيوان وبين الحيوانات نفسها. أما كونه بين الإنسان والحيوان فذكروا قصة البعير الذي ندى على رسول على صاحبه، وأنا أذكرها مرارا. ندى بعير على صاحبه في بستانه في العوالي، فجاء الرجل إلى رسول الله وقال يا رسول الله بعيري ندى علي. بالله هذا المجيء وهذا الطلب، والرسول كان مروض حيوانات ولا شي شغل في بعيرك واعتبر حالك. ولكن لنرى سعة رحمة الله في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قاله ذلك قال هي قوموا بنا إلى بعيره. قام لما دنوا من البستان رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه البعير هائج، قال يا رسول الله على رسلك الجمل هائج. قال له على رسلك أنت يا أبا بكر. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل البستان الحائط وهم يرون. فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه البعير أقبل البعير على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد عنقه ووضع رأسه على كتفه وأمال رسول الله إليه رأسه وانتظر إلى برها فرفع البعير رأسه فإذا به يحكي له قضيته. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب البعير وقال يا صاحب البعير بعيرك يشتكي. فتحنا محكمة الإبل. بعيرك يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف. كثرة ايش؟ الشغل كثير وتعلف قليل. هل المعاوضة هنا متساوية؟ لا. اذا اختل قانون المعاوضة بين الانسان والبعير جعل البعير يتمرد. فلو انه وازن بين العلف والكلف يبقى متساويين خالصين. وقالوا بين الحيوان والحيوان يتفق الطب البيطري او علماء الحيوانات على ان التمساح يحرك فكه الاعلى وليس كبقية الحيوانات والانسان يحرك فكه الاسفل عند الاكل. فاذا التقط فريسة اسنان التمساح شبه المربعات أسنة مثل الرماح إبر، فلا يستطيع أن ينظف بقايا الفريسة من أسنانه لأنها مدببة مثل الإبر تجرح لسانه. فإذا أكل فريسة عمد إلى الشاطئ واستلقى على ظهره وفغر فاه فيأتي طائر خاص، ما كل الطيور، واحد طير بنوع معين، ويوقع في وسط فك التمساح ويأخذ يلتقط تلك البقايا من بين أسنانه. فالطائر يشبع والتمساح تنظف ايش أسنانه وكل واحد يروح في حاله. معاوضة، التمساح سكت وصبر وما رضي يعتدي على هذا الطير، والطير جازف وخدم التمساح ومل بطنه وفي أمان الله. سألت واحد طبيب بيطري ويعرف الموضوع هذا، قلت له ايش السبب في ان هذا الطائر وحده هو الذي يأتي، وطائر صغير ما هو كبير، الصقر ما يجي، النسر ما يجي، الطيور الكبيرة هذه ما تجي لكنه صغير. قال من حكمة الله ان هذا الطائر جعل الله له في رأسه شوكة. تعرفين الهدهد له عرف من فوق مثل الديك، هذا عنده شوكة من رأسه. التمساح لا يستطيع أن يطبق فكه عليه من أجل الشوكة هذه، لا تشكوا. سبحان الله، رب العالمين خلق كل شيء وهدأ، أحسن كل شيء خلقه. فقانون المعاوضة في الحياة يأتي إلى الإنفاق. أنت تذهب إلى السوق تدفع ريال 10,000 2,000 وتأخذ سلعة وممصوط ومتعادل، وكل ما تنفقه من مال في عوض. ولكن حينما تجد مسكينا محتاج وتعطيه المال، أين قانون المعاوضة؟ أين عوض ما دفعت من المال؟ والحياة مبناها المعاوضة. هل أنت ألقيت بمالك في العدم؟ هل أنت أتلفت مالك؟ أم أنك اشتريت به مثمونا واشتريت به أغلى من الثمن الذي دفعته؟ ايش تقول يا جماعة؟ دفعته في عوض ولا في ضياع؟ في عوض. العوض من فين؟ من الله. اذا المتصدق المنفق متعامل مع الله وليس مع الاخذ. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فهنا بقدر ما يكون يقين العبد، بقدر ما يكون حسن وكثرة انفاقه، لانه يضع رصيد في محل مأمون يجده عند الشدة يوم لا ينفع. ومن هنا كان من اعلى مراتب الانفاق اخفاء الصدقة من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه. من؟ ورجل تصدق بصدقة فايش؟ اعلنها وطبا لها الطبول ولا فاخفاها؟ لماذا اخفاها؟ لانها لا تخفى على الله، لان الذي يتعامل معه يعلمها، لا حاجة الى اعلانها. اذا كان هذا الصنف اقوى الاصناف الثلاثة، ايمانا بالله ويقينا بما عند الله. وتقول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة طريفة، في يوم من الايام كانت صائمة وكانت تكثر الصيام، حتى قالوا انها ممن كان يصوم الدهر، فصائمة في ذات يوم، وبعد العصر جاء سائل وقال صدق يا آل بيت رسول الله. قالت يا بريرة اعط السائل. راحت وجات قالت ما في شيء. قالت ولا شيء ابدا. قالت ما في الا قرص شعير تفطرين عليه، يعني شيء زايد ما في، خذ العفو. السائل يلح ويقول صدق يا آل بيت رسول. قالت اعطه السائل وعند الافطار يرزق الله. مشيت برير يعطيه عند الافطار يرزق الله، مش عجب هالكلام. لم ترتفع الى مستوى عائشة في اليقين فيما عند الله، فرق بعيد. ذهبت واعطت القرص. جاء المغرب لسه ما رزق الله. قامت تصلي لسه ما رزق الله. قبل ان تسلم من صلاتها فاذا بطارق يطرق الباب. ذهبت بريرة فاذا شاة بقرامها، شاة كاملة بلوازمها ما ناقص منها شيء. جابتها وحطتها جنب عائشة، لما سلمت لقتها جنبها. ايش هذا يا بريرة؟ قالت جاء به رجل ما قد رأيته قدم لنا شيئا أبدا. يعني شيء غريب، ما واحد متعود على حسب العادة جاء، لا، شخص ما عمره جانا ويسوقه الله سبحانه وتعالى رزقا من عند الله، وعند المغرب يرزق ايه؟ يرزق الله. فقالت عائشة يا بريرة كلي، هذا والله خير من قرصك. احسن منه ولا لا؟ قرص شعير ناشي حتى ما زيت ولا خل، وهذه شاة مشوية كل وزمها. ثم تقول ام المؤمنين والله لا يتم ايمان العبد ولا يكمل يقينه حتى يكون يقينه بما عند الله اقوى مما في كفه. وهذا الصحيح، يكون يقين العبد بالله كاملا متى؟ اذا كان يقينه فيما عند الله له اقوى من يقينه بما يمسكه بيده. طب هذا في يدي، نعم، يمكن يجي انسان يكسر اليد وياخدها، يجي انسان يضرب على يده وتطير وياخدها ويجري، لكن اللي عند الله ما تطير. وهكذا ايها الاخوة، والصدقة برهان. ومن هنا نعلم لماذا كان المنافقون يتصدقون بأخس أنواع التمور، ومن بأخذه حتى إلا أن تغمضوا فيه. لما ندب الرسول الناس كانوا يذهبون ويأتون بخيار التمور وبخيار الرطب ويعلقونه لها للصفة، والمنافقون من باب الاستحياء ومن باب المداراة يروح يدور أخص شيء. لماذا؟ لأنه يعتبره غرامة لا عوض، لأن أهل الصفة ما هم معطينه، والرسول ما هم عوضوا عليه، وهو لا يؤمن بالبعث حتى ينتظر الجزاء هناك. أما المؤمن فلا. ولما ندب الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين للصدقة، أبو بكر عمل إيش؟ إيش سوى يا جماعة؟ جاء بماله كله. الله، طب وإيش تركت لعيالك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. مش ما لا، الله، لأن الله هو الذي سيكفيهم. عمر قبل يقول أنا إن شاء الله سأسبق أبو بكر، كل مرة أبو بكر يسبقني، بكرة شوف بكرة سأسبقه بالصدقة. وراح عمر جاب نصف ماله، ما دري باللي جابه أبو بكر. وأتى عمر بنصف ماله فقال ماذا تركت لأهلك؟ قال نصف مالي. فلما علم أن أبا بكر جاء بكل، قال والله لا أماريك في شيء بعد اليوم يا أبا بكر. وين مريه؟ فين حصله؟ نعم. إذن هذا الصنف الأول جاء في مقدمة صفات المتقين. في هذا الموطن في ثالث ثلاثة الصفات للمتقين الذين أعد لهم تلك الجنة التي عرضها السماوات والأرض. لعله يكفينا إلى هذا الحد، وسنرجع إليه مرة أخرى عند والله يحب المحسنين. الصفة الثانية في هؤلاء المتقين قالوا إيش؟ والكاظمين الغيظ. الكظم في اللغة الامتلاء على شدة. يقول ملأ الزجاجة حتى كظمها، والكظامة هي الغطاء الذي تضغطه في الزجاجة حتى يمسكها. وكذلك الكظم الرباط أو السير الذي تربط به القربة المليانة. فهنا والكاظمين صدرهم امتلأ غيظا فكظم كتم وبقوة. لو كان مجرد كده حركة بسيطة ما يقال كظم، مجرد قطرة قطرتين، ربع الزجاجة أقل شيء يحفظها، القربة لما يكون ربعها ولا قليل من الماء أقل ربطة حتمسكها، لو رفعت طرف القربة إلى أعلى حيكفيها، لكن لما تكون مليانة على الآخر لا بد من كظمها، علقتها ولا طرحتها في الأرض. فهنا وصف يبين إلى أي مدى وصل الغضب في صدره فكظمه. والفرق بين الغضب وكظم والغيظ، قالوا الغضب له آثار ظاهرة، يحمر وجهه، تنتفخ أوداجه، تحمر عيونه، تكسر حركته، حركات بدون كما يقولون حركات هستيرية بدون إدراك، ربما بطش، هذا الغضب. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستابان فانتفخت أوجاج أحدهما العرقان هنا واحمرت العينان، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف كلمة لو قالها لهدأ عنه ما قال، سبحان الله والحمد لله أو أستغفر الله. فلما قيلت للرجل كان جوابه غير حسن. يهمنا أن الغضب له آثار على الجوارح، أما الغيظ فهو داخل الصدر. والكاظمين الغيظ. وكظم الغيظ كما يقال لا يقوى عليه كل إنسان، إلا إنسان كما يقول والله فلان صدر واسع ما يكدر الشيء البسيط، فلان لا والله صدره ضيق حرج زي العصفور أقل شيء ملا، فيكن عن كظم الغيظ وسعة البال بسعة الصدر، يعني كأن صدره وعاء كبير يتحمل. ولكن الويل من هذا الصدر الكبير إذا كظم الغيظ ثم انفجر، مثل العبوة الناس، فلما تكون صغيرة أثرها خفيف، ولما تكون كبيرة تنسف البلد. اتقي ايش نكش الحليم، ايش يقول ايه؟ اتقي غضب الحليم. يحلم يحلم يحلم ويخزن. الناس يضربون المثل بالجمل، الجمل اشد الحيوانات غيظا وكتمانا، ويداري ويصبر الى سنة حتى ينتهز الفرصة في من اغاظه وينتقم. ما يعرف هذا الا اصحاب الابل اللي عارفينها سماء، ينظر بعينه كده والعين تتكلم. فكظم الغيظ لا يكون الا عن قوة شخصية وقوة ارادة وتعالي على من اغاظه. وجاء الحديث: ما احب جرعة عند الله من جرعة غيظ يكظمها وهو قادر. وربما يقول انسان، قد يضطر الشخص لمدارات الناس او لمجاراتهم ان يكظم غيظه، لكن الفضيلة تكون عند كظم الغيظ عند القدرة على التنفيذ. اما اذا كان عاجز لا يقول كظمت غيظ، لا، غيظك مكظوم، انت ما انت قادر تسوي شيء، فما له فضل في هذا، عاجز. اما قادر ويمكن ان ينفذ وينتقم فكظم الغيظ، هذا شيء. وقديما تكلم الادباء على نفسيات الناس وحسن المعاملة والمعاشرة في هذه النقطة. انت تعيش في عالم، كما يقال، الانسان مدني بطبعه، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا إيه خدموا، ما دمت تحتاج إلي وأحتاج إليك، وهذا يحتاج لذاك وذاك يحتاج إلى هذا، لا بد من المخالطة، والمخالطة ما تسلم من المغايضة. فذا كان إنسان حيغتاظ من كل صغيرة وكبيرة، حينرفز أعصابه ويحرق أعصابه وما يعرف إيش مع الناس. لكن لما مثل ما بيقولوا لازم يفوت، العامة كده يقول فوت، يعني لا تدقق. وقديما قال الشاعر: اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا او صل اخاك فانه مقارف ذنبا تارة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. إذا لابد أن تفوت، لابد أن تغمض العين، لابد أن تتسامح حتى تبقى صلتك مع الناس مستمرة. والعجيب أن هذا فعل ذلك في عوض، ظمئت فعش أو عش واحدا، كأنه يقول لا تعتب على كل الناس حتى لا تعدم جميع الأصدقاء وتصبح فردا منفردا. من أجل الإبقاء على الأصدقاء لا تعاتب في كل صغيرة وكبيرة. فهنا في مقابل، الآخر جاء بشيء ألطف من هذا وقال: وكنت إذا الصديق أراد غيظي، والقاضي من الغيظ، وأشرقني على حنق بريقي. إنسان يشرب الماء وقت التنفس يشرق، وعملية الشرق هذه يا إخوان كما يقولون، الحلق هو مدخل للطعام وللهواء، ثم تنشعب الحلق إلى شعبتين، شعبة تنزل تسمى القصبة الهوائية تنزل إلى الرئة في التنفس، وشعبة تصل الى المعدة بالمريء الذي يودي الطعام، وفي هناك يسموهم بلف، ولا هذا حق الشفاط حق المية، فيه جلدة، في هنا صمام. اذا تنفس اغلق سد باب الامعاء، اذا احتقن الحلق هنا ليبلع سد باب الهواء، فهناك ضرفة تسد على الهواء اذا اراد ان يبلع الماء، تسد على الماء اذا اراد ان ايش ان يتنفس. فاذا سبقت قطرة ماء من المريء الى الهواء هناك المشكلة. لكن من القدرة الالهية ان الشعبة الهوائية، اظن الجماعة حقون الكهرب ليمد يقولوا فيه لي حنجرة، تعرفوه ولا لا؟ اصحاب العمارات يعرفوه. الليل الحنجرة حلزونات، فالقصبة الهوائية كذلك، ولكن من الداخل مليئة من الداخل بالشعيرات طرفها الى اعلى. فاذا جاءت قطرة من الماء من فوق كل الشعيرات هذه ترفع تنفض تنفض، لو نزلت الى نصف القصبة الهوائية فالشعيرات ترفعها، واللي بعد منها تتلقفها، واللي بعد منها تتلقفها، الى ان تأتي الى الطبقة الاخيرة تطردها على المريء وتبعد عن ايش عن الرئة، لانها لو وصلت الى الرئة افسدتها. ما علينا من هذا. وكنت اذا الصديق اراد غيظي واشرقني على حنق بريقي غفرت ذنوبه وعفوت عنه مخافة ان اعيش بلا صديقي. يبقى غفر وعفى مجانا ولا بعوض؟ خاف ان نكون وحيدا. انظروا هنا في الآية الكريمة يا اخوان، ينفقون كاظمون عافون والله يحب المحسنين. يفعل ذلك لا مخافة من الانفراد، يفعل ذلك لا مخافة من الوحدة، ولكن احسانا لوجه الله. وهذه هي مكارم الاخلاق في القرآن الكريم، وليست مكارم الاخلاق عند البشر، لانها دائما تكون عن معاوضة. فهنا والكاظمين الغيظ، هناك جانب ادبي ايضا ربما يكون مع العافين عن الناس وربما يكون هنا. انا اكذب غيظي على شنير، ليش يضايقني وانا سايبه؟ لمصلحتين. المصلحة الاولى لوجه الله، احسانا لوجه الله، والله يحب المحسنين، فاذا احسنت احبك الله، وهذه المرتبة اللي كل انسان يسعى اليه. الشيء الثاني امر دنيوي، تكتفي شره، تقلب عداوته صداقة. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى سياق الآية الكريمة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ما هم سواء. قيل لا تستوي الحسنة مع الحسنة الأخرى، لأن في حسنة في أحسن منها. ولا تستوي السيئة، لأن في سيئة وفي أسوأ منها. وقيل لا، ولا تستوي الحسنة جنس الحسنات ولا السيئة جنس السيئات. اللي عامل بالحسنة ما هو زي اللي عامل بالإيش بالسيئة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. تدفع إيش؟ تدفع الحسنة ولا السيئة؟ السيئة. يعني تحسن لمن أساء إليك، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إيش حيصير؟ كأنه ولي حميم، صار صديق ممتاز. ولكن هل هذه المنزلة لعامة الناس؟ لا والله. يشير القرآن الكريم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا قالوا لا تجتمع تلك الصفات الثلاث، الإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس، إلا في الكمل من الرجال. إذن كظم الغيظ سيرجع على صاحبه بالراحة وبالإحسان. وكما قالوا إن الصبر في أوله مر وفي آخره حلو، وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ ترى ما تقول وتسمع. إذا كنت في حالة الغيظ لم تلتزم الوقار ولم تصبر ولم تكظم، تكلمت وفعلت شيء ما تدري عنه، لكن إذا تأنيت وكظمت أبصرت ما تقول وما تفعل وكنت على يقين وبينة. ننتقل إلى الوصف الثالث، والعافين عن الناس. ربع الحمد لله. العفو في اللغة الإزالة، يقولون عفت الريح الأثر. حينما تمشي قافلة في أرض رملة وتطبع أخفاف الإبل، فتأتي الريح بعدها فتزيل آثار الإبل عن دعسات الرمل. فالعفو الإزالة. والعافين عن الناس، انظروا يا إخوان هذا النسق القرآني في ترتيبه، وفي ساعة ضعف برز هذا الغيظ المكتوم، فيأتي والعافين كأنه يقول الغيظ المكظوم في الصدر أزاله وعفى أثره، ولم يبق في قلبه ولا في نفسه من إساءة الذي أغاظه أي أثر يرجع عليه. يبقى أيهما أولى بالتقديم، كظم الغيظ ولا العفو؟ أول كظم الغيظ والغيظ باقي، لكن جاء ليش؟ العفو. يذكرون قصة والله ما أدري هي متعددة ولهم يختلفون في أشخاصها، تارة تذكر عن الحسن بن علي، وتارة تذكر عن ميمون بن مهران، وتارة تذكر عن فلان، لكن الجوهر واحد. يقولون ان الحسن رضي الله تعالى عنه جاءته جارية بطشت وإبريق ليغسل يديه، فسقط الإبريق من يدها فشجه، فخافت الجارية ونظر إليها مغضبا، قالت يا سيدي اذكر قوله تعالى والكاظمين الغيظ. بلع ريق وقال كظمت غيظي. بعد شوية خافت أن هذا الكظم يتنفس بعدين، قالت يا سيدي واللي بعدها والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. قالت يا سيدي بقيت الثالثة، الثالثة اللي هي ايش؟ والله يحب المحسنين. فنظر إليها وقال قد أحسنت إليك اذهبي فأنت حرة. إذا نظرنا إلى هذا يا إخوان فنجد النسخ القرآني معجز، والترتيب في النسخ وفي النظم إعجاز. كان ممكن يأتي العفو قبل كظم الغيظ، وكظم الغيظ قبل الإنفاق، والإنفاق يتقدم ويتأخر، ولكن لا، عين هذا الترتيب في هذا السياق إعجاز. والعافين عن الناس، هل هناك شيء معين او ناس؟ الناس اسم جنس عام، هل عام مخصوص مرادا به خصوص افراد، او عام باق على عمومه؟ بعض العلماء يقول عام مخصوص ومراد به ضعفة الناس في ايدي الاقوياء كالاماء والعبيد والخدم، لانه قادر وميسر له ان ينتقم لكن عفا، ولكن هذا كما يقال حجرت واسعا. والعافين عن الناس عام، حتى قيل ان رجل دخل على بعض الخلفاء الامويين العباسيين وجيء برجل مقيد للقتل، فقال احد الحاضرين يا اولي الامر الله سبحانه وتعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فنظر اليه قال صدقت اطلقوه واطلقوا سراحة. اذا العفو عن الناس عام في جميع الطبقات وفي جميع الاحوال، لكن لا يعتبر في الفضيلة الا اذا كان قادرا على الا يعفو ان ينتقم فترك الانتقام وعفا. هذه الصفات الثلاث يأتي بعدها وصف أعم العمومات، والله يحب المحسنين. المحسنون جمع محسن، والمحسن فاعل الإحسان، والإحسان هو القمة في هذا الدين، كما في حديث جبريل أخبرني عن الإسلام كالصلاة وصيام وزكاة وشهادة، عن الإيمان بالله ملائكة وكتب ورسل القدر إلى آخره، عن الإحسان. الإحسان ليس عمل معين، ولكنه جوهر العمل، جمال العمل، روح العمل، والعمل بغيره جرم بلا روح. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أنت من ترائيه فإنه يراك. فهنا هل المراد والله يحب المحسنين شيء مخصوص أم عام؟ قبل كل شيء نعلم بأن الإحسان هنا أول ما يرجع على الصفات الثلاثة. والله يحب المحسنين في إنفاقهم حينما ينفقون، والله يحب المحسنين في كظمهم الغيظ حينما يكظمون، والله يحب المحسنين في عفوهم حينما يعفون. ثم يأتي بعد ذلك الإحسان إلى كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وسيأتي لهذا زيادة بيانا إن شاء الله. ونذكر آخر سورة النحل مع الإسراء، آخر سورة النحل، ادعو إلى سبيل ربك بإيش؟ حكم وعظة الحسن وجعلهم بالتي، وهذا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهنا أيضا أعدت للمتقين، والله يحب المحسنين. وعودة مرة أخرى إن شاء الله لبيان كيف يكون الإحسان في الإنفاق، وكيف يكون الإحسان في كظم الغيظ، وكيف يكون الإحسان في العفو، ثم الإحسان في عمومه. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.